السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي استقبال أسئلة الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات، معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. السائلة تسأل قائلة: يشتري زوجي سيارات ويبيعها، فهل عليه زكاة وكيف يتم حسابها؟ إذا كان يشتري السيارات ويبيعها فهذه عروض تجارة وعليها زكاة، أما كيف يتم حسابها هاتي عند الوقت المحدد لإخراج زكاته السنوية، يحسب ثمن السيارات التي عنده ويزكي عليها، يحسب ثمن السيارات التي عنده ويزكي عليها 2.5%. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك من شيخ. وفيك، تفضل. سؤالي الأول بخصوص قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ما معنى هذه الآية؟ والسؤال الثاني بخصوص ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وجزاكم الله خيرا. وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن معنى قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فمعناها للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم بجماع، يحلفون ألا يقربوا نساءهم بجماع مدة طويلة تزيد على الأربعة أشهر. يقول مثلا: يقسم بالله ألا يقرب امرأته سنة أو سنتين أو 9 أشهر أو 6 أشهر، المهم أنها أكثر من 4 أشهر. يقال له: يا هذا، يا من حلفت ألا تقرب زوجتك لمدة أكثر من 4 أشهر، اعلم أن أقصى مدة مسموح لك فيها بهجران زوجتك وعدم معاشرتها هي 4 أشهر، بعد 4 أشهر هذه توقف. قيل معنى توقف: تحبس إلى أن تجبر على أمرين، إما على الطلاق وإما على مراجعة الجماع. هذا لمن حلف، فأقصى مدة يسمح له فيها باليمين في هذا الباب 4 أشهر، والله أعلم. أما عن أوقات الإجابة أو الأوقات التي أقرب إلى إجابة الدعاء، فمنها ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة أو يوم الجمعة برمته، وكذلك هنالك أحوال ككونك ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثم مواطن أخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى، أنا بعمل تحويل معاش على دفتر في البوستة، بالنسبة يعني أنا بقبض من البوستة، فعمل تحويل المعاش على الدفتر، بس أنا لما باجي أسحب المبلغ بيبقى هم عاملين الفوائد بالرقم الأحمر، فأنا بعرف الفوائد عندهم ما برضاش أخدها فبسيبها، يعني ما برضاش أجي جنبيها. فدلوقتي أنا معرفش أعمل تحويل معاش غير هو على البوستة، وملزوم أن أنا أحول على الدفتر. ليس عليك اسم، يعني أن ما أخدش فلوس أنا ما باخدهاش طبيعي، بسيبها في الدفتر. وإذا أخذتيها وأنفقتيها على فقراء بعيدين عنك أو في مصالح عامة للمسلمين جاز ذلك أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا زوجي متوفي ولسه ما زلت في فترة العدة، وبسأل يعني حماية هيطلع عمره قريبا وعايز ياخدني معايا، هل يجوز لي أن نطلع وأنا فترة عدة ولا لأ؟ والثاني؟ الثاني حضرتك، أنا ولادي طلع فلوس يعني من ليهم من أبوهم، يعني هم لسه خسر فلوس مبلغ يعني من شغله وكده، فأنا حطيتهم في بنك فيصل الإسلامي في حاجة اسمها شهادات استثمار، هل الفوائد بتاعة البنك ده الإسلامي حلال أم إن أنا أحطهم في حساب جاري بدون فوائد والفايدة اللي طلعت عليهم أتصدق بيها؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن المعتدة وخروجها عمرة، ففي المسألة وجهان لأهل العلم، قول بأنها تلزم بيتها إلى أن تنقضي العدة، والقول الآخر بجواز ذهابها للعمرة، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعلي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الذي أختاره من أقوالهم، أختار القول القائل بجواز ذهاب المرأة المعتدة في عدة الوفاة للعمرة مع طبع محرم كما هو معلوم، وذلك رأي عائشة كانت تخرج نساءها وهن في عددهن من وفاة الأزواج محلات، وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وتبعها على هذا القول بالجواز علي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم هناك من يمنع، لكن الحديث الوارد في معرض المنع ضعيف، وبالله التوفيق. أما عن البنك الذي ذكرتيه، فأرى البنوك شأنها واحد، فابتعدي بالأموال عن البنوك وثمريها في مصرف حلال بعيدا عن المحرمات والشبهات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا جوزي بيعرف واحدة في الحرم هي متجوزة. أعوذ بالله يا أختي. وحرف عليها. عفوا أمسكي عليك لسانك، ليس من حقك ليس من حقك. أنا بشوف يا أختي يا أختي يا أختي، ليس لك ذلك، ليس لك أن تطعني في أرض زوجك على الفضائيات. أختي الكريمة إلزم الأدب، ليس لك أن تطعني في أرض زوجك على الفضائيات، فلا يسمح لزوج أن يأتي على الفضائية ويقول زوجتي تكلم رجل، ولا لامرأة تقول زوجي يكلم امرأة بهذه الطريقة، هذا تشهير بالعباد، والأولى لك والألزم للأدب والألزم لصون الأعراض أن تقولي ما الحكم في رجل متزوج يكلم امرأة أجنبية. أما أن تنادي على زوجك على رؤوس الأشهاد أنه يكلم امرأة وله صلات نسائية، هذا لا يرضي الله، هناك أدب في السؤال لا ينبغي أن نخرج عنه، والطعن في الأعراض لا يجوز على الفضائيات أبدا بهذه الطريقة، السؤال يوجه بطريقة فيها ستر على العباد، عفى الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت صايمة النهاردة والفجر كنت بشرب مية، فيدوبك بعد ما شربت المية ده اسمع لقيت الأذان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان بعيد، هل كده اليوم يعتبر صيام ولا يكون راح وبعدها المسجد اللي جنبي أذن؟ فدايما بيحصل كده ان المسجد بيأذن الأول واللي جنبي بيأذن بعد، فدي فيها مشكلة في اليوم ده ولا ايه؟ عفوا عفوا كوني معنا. طيب. انت الان كنت لا تظنين ان الاذان اذن او كنت لا اظن مستنين او تهشم على ما يأذن بسرعة. اذا كنت لا تظنين ان الاذان ان الاذان اذن او المؤذن اذن فصيامك صحيح، صيامك صحيح ما دمت لا تعلمين ان المؤذن قد اذن للفجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز استفسر من حضرتك عن حاجه، انا بقلب في قنوات الدش الريسيفر فلقيت قناه اسمها ATM وفيها شيخ بيتكلم في الدين وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين فجأة لقيته بيقول أنا المهدي المنتظر، والقناة دي قناة هندية وبيتكلم في سيرة الرسول، بيقول إحنا اسمنا الجماعة الأحمدية، فأنا تجئت بالحاجة دي فعايز أستفسر من حضرتك. هذه جماعة ضالة منحرفة أصولها أصول كافرة تدعي أن هناك بعد النبوة نبيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه جماعة منحرفة ليست من الإسلام في شيء، فتفضل لها وفقك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم طبيب الشيخ. نعم. فترة خصامة بيني وبين أخي، تدخلت أمي بيني وبين أخي، فحرفت فقلت لأمي لا تتدخلي، حقصنت بالطلاق، فحرفت لها لا تتكلمي، فتكلمت ثم فأخبرت صديق بهذا الحدث، فذهب إلى شيخ فقال له يقول اللهم رجعت زوجتي إلى لا لا عفوا عفوا نعم عفوا أعد نعم. سؤالك بدقة. حصل خصام بيني وبين أخي. أي ماذا قلت لما حصل الخصام؟ قلت تدخلت أمي بين عندما حصل الخصام تدخلت أمي بيني وبين أخي. ماذا قلت؟ قلت علي الطلاق، علي الطلاق لم تتكلم. علي الطلاق، قلت عليك الطلاق لا تتكلمي. نعم. قلت عليك الطلاق لا عليك الطلاق لا تتكلمي. نعم. وبعد ذلك تكلمت وبعد فأخبرت صديق بهذا الحدث، فذهب إلى شيخ فقال له يقول اللهم رجعت زوجتي إلى عصمتي، وقلت ذلك. وبعد ألو معك، وبعد اتصلت بشيخ فقال لي ادفع كفارة. الظاهر والله تعالى أعلم أنك تخرج كفارة يمين ولا تحسب عليك تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول عندي قطة من نوع متميز، هل يجوز بيع أولادها وهل ثمنهم حلال؟ نعم يجوز بيع الهرة، والحديث الوارد في النهي عن بيع السنور وهو القط حديث معلول، حديث ظاهر السلامة لكنه معلول وضعيف والله أعلم. تقول إنها منتقبة حديثا واعتمرت وعرفت أنه يجب ألا أنتقب، ولكن على حد فهمي فقد وضعت الطبقة الثانية على الأولى، هل علي دم؟ إذا وضعت الطبقة الثانية على الأولى إذا لم يكن هناك نقاب، يعني النقاب والفتحة على العين المرأة تمنع منه، لكن إن أزدلت سدلا خفيفا على وجهها دون الفتحات التي أمام العين جاز ذلك، وبالله التوفيق وليس عليك دم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لي أربعة سلام بحضرتك واسمع الإجابة إن شاء الله عبر التلفزيون. تفضل. السؤال الأول، بجد في صلاة الجماعة أن بعض الناس بيخشهم ولو لقى التشهد الأخير أو كده بينتظر لبعد الصلاة، فأنكرت لبعد الصلاة وإيمان جماعة جديدة، فلما أنكرت عليهم طلبوا مني الدليل، فأتسمع حضرتك لو أنا صح اديني الدليل بس. السؤال الثاني، عندي محل تجاري وبتاجر في نقوشات وكده، فهل في حد أكثر للربح؟ لأن ساعات مثلا السعر بيوصل معنا لضعف السعر أو كده ولا لا؟ السؤال الثالث، هل يجوز ان انا اجمع بين عقيقه وضحيه في العيد الكبير مثلا بدل ما اخش بربع عجله اخش بنص او كده؟ والسؤال الرابع، هل هناك كفاره اذا حدث جماع اثناء الحيض او النفاس؟ وبارك الله فيك يا شيخنا. وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فمن ادرك الامام في التشهد الاخير هل يصلي مع الجماعه ام ينتظر وينشئ جماعه اخرى بعد انصراف الامام؟ اقول بالله التوفيق، الظاهر لي من اقوال العلماء انه يدخل مع الامام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا هو الدليل. اما المانع المحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في غير محله، ذلك لأن المراد بقوله صلوات الله وسلامه عليه: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهو في المواقيت كما جاء مصرحا به، والله أعلم. أما السؤال الثاني، هل هناك حد أقصى للربح؟ ليس هناك نص في ذلك، ولكن البناء على الأسواق العامة والأعراف العامة، ولا يكون هناك غش ولا غبن فاحش. إذا زكت السلعة في السوق، هذه الزجاجة مثلا بجنيه وأنت بعتها بعشرة جنيهات أو بمائة جنيه في مكان هي تباع فيه بجنيه، فهذا داخل في الغبن الفاحش، طبيعة رد السلعة عند عدد من الفقهاء. أما إجمالا فليس هناك حد أقصى للربح، والله أعلم. أما هل يجوز جمع العقيقة مع الأضحية في عجل في بقرة إذا توفرت الشروط في البقرة أو في الجمل؟ جاز الاشتراك بسبع أو سبعين كعقيقة وسبع كأضحية، هذا رأي الجمهور منهم الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك الأحناف، والرأي رأي الجمهور والله أعلم. فيجوز وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلك يا فضيلة الشيخ، بس أنا عايز حضرتك تعلق على إن النصارى كانوا بيطلبوا بإصدار قانون موحد للعبادة، يعني مش فاهمة، يعني زي ما يتبني جامع يتبني كنيسة ولا إيه؟ أولا يعني مصر دولة مسلمة، وإيه دور علماء الدين في الموضوع ده؟ عايز حضرتك تعلق على ده، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الجماع أثناء الحيض حرام، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما ما كفارته فليس هناك خبر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عن ابن عباس أقوال من أنه يتصدق بنصف دينار أو بثلث دينار أو بدينار، وهذه موقوفات على ابن عباس، والظاهر من ذلك أن الذي صدر منه هذا عن الجماع في الحيض عليه أن يعمل عملا صالحا، وذلك من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، سواء قدم استغفارا أو صلاة أو صياما أو صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. الله بركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. بعد اذن حضرتك انا هسال سؤال ويعني سؤالين، معلش حضرتك. اول حاجه حضرتك كنت علقت من يومين كده في قناه الحافظ على سؤال الاخ كان بيسال على الشركه اللي هي بتعمل بالعموله دي، وحضرتك قلت انا مش متذكره اسمها قوي، اللي هي حضرتك قلت ان هي شركه نصب وكده، لان انا لقيت ابني بيتكلم عن الشركه ديت، فلما قلت له جواب حضرتك على الاخ ده ما اقتنعش، او انا ما قدرتش اوصل له الفكره بالظبط، فعايز حضرتك بعد اذنك تفهمنا تاني علشان خاطر اللي مش فاهم يفهمها. في حاجة تانية حضرتك عايز حضرتك تعلق على أو يعني تدي نصيحة للإعلاميين اللي هم معلش معذرة يعني لا وعي لهم بالدين قوي وبيقعدوا يعلقوا على علمائنا ويعني استغفر الله العظيم يعني بيقعدوا يعلقوا ينتقدوا علمائنا للأسف الشديد في القنوات ويقولوا الشيخ بيبقى ماسك صفحة مش عارف ايه ويقولوا ورايا يا ستي كلام كده لا يقال يا شيخ مصطفى. فجزاك الله خيرا يا ريت تعلق على الناس دي. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالوقت التي كانت تسأل عن قانون العبادة الموحد الذي يطالب به النصارى أرجو النظر إلى ميسرة للبحث عن ما وراء هذه المطالبة بذلك القانون وعن مفاريد هذا القانون فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله. أما ما سألت عنه الأخت من شركة يقال لها الكويست نت، هذه الشركة كما أقول شركة نصب وابتزاز لأموال الناس وتغرير بالمسلمين وغير المسلمين للأكل أكل أموال الناس بالباطل. وعمل هذه الشركة يكمن في أنها تأتي بسلعة من السلع باختصار سلعة ليست بتلك السلعة المعلومة لدى الناس كلهم، ثم تقول للعملاء خذ أيها العميل هذه السلعة اشتري منها سلعة وادفع رسوم معينة، ولك على كل قطعة توزعها نسبة ربح، وإن أتيت بشخص فللشخص بعد ذلك إذا أتى بشخص آخر نسبة ربح وأنت أيضا لك نسبة ربح ثانية، سواء نسبة الربح تأتيك من الذي أتيت به للشركة والذي أتى به من أتيت به ويتسلسل الأمر، فكل شخص جاء من طريقك من هذا المسلسل لك منه نسبة ربح. هؤلاء النصابون يركزون في السؤال الذي يطرحونه على أهل العلم أو على الهيئات، يركزون على أمر يوهمون الناس أنه صلب المشكلة وليس كذلك. فإذا طرحوا السؤال يقولون للناس أو يقولون للعالم أو المفتي أو اللجنة التي سيستفتونها ما رأيكم في طريقة تنظيم الربح بهذه الطريقة، طريقة هرمية أو شبكية أو غير ذلك، ويعرضوا عن أصل العمل، يعرضوا عن أصل السلعة. فالفتوى جاءت بالتحريم بسبب الجهالة في توصيف السلعة. فلو كنت مثلا على سبيل المثال عندي رز أو عندي حديد أو عندي أي سلعة معلومة ومعلوم قيمتها لدى الناس وقلت من يوزع لي سأعطيه من الربح كذا وكذا بأي صفة كانت، هذا لا مانع منه لأنني أشجع الموزعين بإعطاء نسبة من الربح المتحصل لي. لكن الإشكالية هنا أن السلعة التي يبيعونها سلعة في الغالب مجهولة لدى المستهلك، فيأتون مثلا بشيء يوضع في الصدر من حديد أو من نحاس أو من نيكل أو من فضة، شيء قيمته العامة إذا جئت تقومه بالتقريب مثلا قيمته 50 جنيه 100 جنيه، ويقولون هذا يورثك اتزانا، طبعا لا يورث اتزانا ولا شيء، وسعره 5000 جنيه، حتى تشترك تدفع 5000 جنيه وتدفع أيضا رسوما أخرى، وبعد ذلك تقع في تغرير العباد وتضليل العباد، فكل واحد تدخله يشتري 5000 جنيه للشركة وأنت لك نسبة. هذه السلعة في الأصل لو أنا ذهبت لشرائها لن أشتريها أبدا بعسر هذا المبلغ، فضلا المبلغ كاملا. كذلك يأتون بساعات معينة، الناس معلوم لديهم عموم الساعات، هذه الساعة كذا والساعة كذا، فأتون بساعة من نوع غير معروف لدى الناس ويقولون الساعة مثلا ب10,000 جنيه ب2,000 دولار، وإذا سوقتها لك نسبة كذا وكذا. عموم الناس لا يفهمون كنا الساعة لا تستحق أبدا ولن يشتريها الشخص أبدا بهذا السعر إذا لم يكن هذا الغش والنصب، فيريقون العالم أو المستفتي المستفتى يرهقونه في نظام الأرباح ويغفلون عن أن يغفلون أن السلعة مجهولة لدى المشترين. فأقول صلب التحريم لهذه المسألة وبيان النصب فيها أن السلعة فيها جهالة والبيع فيه غرض تغرير بالمشترين والسلعة مجهولة. أما لو فعل هذا مع سلعة معينة معلومة لدى الناس كالكوب كالرز كالعدس فلا بأس، لكنهم لا يأتون بهذه السلعة المعلومة، إنما يأتون أحيانا بسلعة معلومة وسط مئة سلعة غير معلومة كالأبلسة والشياطين الذين يأتون بكلمة صدق في ثنايا الكلام الباطل حتى يروجوا لباطلهم. وكان من قبل شركة على هذا الغرار يقال لها شركة بزنس، شركة نصب أيضا، اختلست أموال المسلمين وغير المسلمين وانصرفت بعيدة عن البلاد بعد أن كانت تنصب مثل هذا النصب على العباد السلع الموهومة المجهولة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله الله في عمرك يا شيخ. وياك. جزاك الله خير. الله يكرمك. لي سؤال بمشيئة الله تعالى. في أخين هما الاثنين توفوا في تركين بيت، واخد بال حضرتك؟ الأخ الأولاني معاه 5 بنين والتاني معاه 2، والأخين لهم أخت شقيقة وفي زوجة عايشة منهم وزوجة توفت، فيتقسم ازاي الميراث؟ وعايزه اهم حاجه عيدي ايوه نعم عيدي السؤال. الاخين دول اخت شقيقه، من الذي مات؟ هما الاثنين توفوا والاخت الشقيقه موجوده، والاخ الاولاني معاه 5 بنين والاخ الثاني معاه 2، الاخ اللي هو توفى اللي هو اللي معاه 5 البنين يرث في عمهم عشان معهوش ولد. اختي نعم، السؤال له جوانب، ممكن تاخذ رقم الهاتف وتكلميني فيه إن شاء الله. طب الأخت التي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، بارك الله فيك وفيك. عايز استفسر عن سؤال يا شيخ. صدلي. زوجي كان أخويا واخد منه فلوس وكنا سايبينها يعني مفتوحة، فجي حصل بينهم وبين بعض شجار، فحلف جينا اتناقشنا يعني، فقال علي الطلاق لو الفلوس دي ما جات لي في شهر 6 يعني، مع النقاش والزعيق وكده، فاللي هو فاكر ولا انا فاكره، قال علي الطلاق لو الفلوس دي ما جاتش في شهر 6 هتكوني طالق او هطلقك، يعني اللفظ في قولت ايه انت هتكوني طالق او هطلقك. على اي حال، على اي حال عليه كفارة يمين ولا تحسب تطليقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. حضرتك معلش عندي كم سؤال لحضرتك بس. اتفضلي. السؤال الأول، أنا زوجي كان جايب حاجة زي أكل في البيت يعني، فأنا قلت له جابه منين وكده، فقال لي أنا سارقه، بس هو بيهزر معايا، فأنا حلفت بالله إن أنا مش هاكل منه، فعرفت بعد كده إن هو جابه من أخته، بس بقى وكلت منه بعد كده ما عرفت إن هو من أخته، فقال عليا يعني حاجة عشان اليمين داني؟ عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزتي صومي 3 أيام إن عجزتي. طب ماشي. حضرتك دلوقتي أنا كنت والدة في رمضان اللي فات، فدلوقتي أنا مش قادرة أصوم رمضان لأن علي 30 يوم، فأنا دلوقتي بردع، فهل دلوقتي صيام رمضان إزاي أو علي كفارة أو كده؟ صومي رمضان القادم وبعد رمضان القادم صومي ما عليك. طب معلش سؤال اخير حضرتك. دلوقتي انا كان حصل خلاف بيني وبين بنت خالتي، وكانت مشاكل بيني وبينها جامده قوي، فحصلت ان كان هيحصل طلاق، فبفضل الله الحمد لله الموضوع عدى على خير، فانا حلفت كده من ان انا مش هكلمها او ان انا مش هخش لها بيت، وهي برضو كذلك مش هتخش لي بيت، فانا صراحه دلوقتي عايزه اكلمها. كفري عن يمينك. بقى انا حلفت ايمانات كتير، فبس صراحه مش عارفه عددها. يمين الايمان المتعدده على الشيء الواحد كفرت وكفارة واحدة. الأيمان يعني إذا أقسمت عدة أيمان أنني لن أشرب من هذا الشاي. نعم. وبعدها شربت. نعم. كفارة واحدة. مفهوم؟ الأيمان المتعددة على الشيء الواحد كفرت وكفارة واحدة. الأخت التي كانت تريد توجيها نصيحة للإعلاميين فأقول بالله التوفيق، نشكرك على هذا، فإن الكذب قد تفشى في كثير من هؤلاء الإعلاميين والصحفيين، ولا أقول الكذب فحسب، بل والفجور كذلك قد تفشى في أقوالهم، بل والزندقة كذلك وهي إظهار الكفر قد تفشت في أقوال الكثيرين منهم. فأنصحك وأنصح المسلمين ألا يقبلوا أقوالا من هؤلاء الإعلاميين إلا من بعد التثبت منها، فأغلبهم فسق. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت أنا شيماء. ارفع الصوت يا أختي. لا أنا شيماء. هاي تفضلي. أنا مخطوبة بقالي 3 سنين. وبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كان عندي مشكلة مع زوجتي. تسمعني يا شيخ؟ أسمع الحمد لله. كنت بعيد عنها وكنت أشك في تصرفاتها، وكنت قلت بيني وبين نفسي أنا لما أعود للبيت سأطلقها، وقسمت اليمين. لا يحسن. لا أقسمت اليمين، ماذا قلت؟ قلت سأطلقها عندما أعود إلى البيت. لا يحسب طلاق بهذا اللفظ. وحدث بعدين مشكل وتوترت، يعني توترت معها في مشدة كلامية، وقلت لها أنت طالق مباشرة. هذه محسوبة تطليقة؟ محسوبة. هذه واحدة. كنت منرفز يا شيخ. كنت تدرك ما تقول وتعي ما تقول أم خرجت عن وعيك؟ كنت مقلق. يعني المقلق أحوال، إذا كنت فقدت أعصابك وأصبحت تهزي هذيانا لا يحصل طلاقك، لكن ما دمت تملك أمر نفسك وتملك عقلك وتعي ما تقول فطلاقك محسوب. والأولى يا شيخ محسوبة أو لا؟ الأولى كفارة يمين، الأولى ليست محسوبة ولا كفارة يمين لأنك ما أقسمت. صيام 3 أيام. أولا إطعام 10 مساكين، ولا تلجأ إلى الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ. نعم تفضلي. لو سمحت الشيخ، أنا يعني أكلمك من مصر، وأنا أصلا من ليبيا، ولكن بصراحة دي أنه بحرقة شديدة جدا، أريد أن أسألك بسطوة، ولكن أرجوك أن تكون أمانة بعنقك أن تجيبني عنها. الله المستعان. أنا طبعا أنا من النساء أو من العائلات التي هربت من ليبيا، هربت مما يسمى بالثوار. أنا أريد أن أسألك عن من يخرج عن الجماعة وعن ولي أمره تحت مسمى الثوار، وتكون بالأول مظاهرة سلمية ثم تندس بها يدي سوداء، ثم يأتينا قرار من مجلس للجامعة الدول العربية ودولة قطر، ثم يحكم علينا بحذر، ثم باستعمار، ثم نتفادى بما يسمى بمجلس الانتقالي، وهم من جلبوا ليبي هذا اليهودي الذي رعى الرسام الذي أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يجلبون اليهود ببنغازي، وثم تأتينا فتاوي من شيوخ يجزون أن يجزون الاستعانة بالاستعمار لقتل أهلنا بليبيا، ويجزون أن يقتل الليبي أخوه الليبي، وتكون الفتنة في ليبيا، ويكون القتل والتقتيل. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. وبعد، فنسأل الله أن يعيننا على مرضاته، وأقول الحمد لله الذي سلمك من هذه الفتنة العمياء، فهي فتنة عمياء من الجانبين، فتنة لا يراد بها إقامة شرعة الله، لا من جهاز سابق حاكم ولا من ثوار ثاروا، فهي فتنة عمياء، والحمد لله الذي سلمك، وأبرأ إلى الله من القول بأن أولئك شهداء. فالشهيد هو من قتل لتكون كلمة الله العليا، وهذا لا ينادى به لا من هؤلاء المتسمين بالثوار ولا من الجهاز الحاكم الآنف. فالحمد لله الذي سلمك، واثبتي على دينك، وانظري ما يقربك من الله عز وجل فافعليه، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا يا شيخ أخويا لسه متوفي قريب وما كناش بنكلم بعض، ولما هو مات قلت له سامحني، يعني هما قبل ما يغسلوه قلت له سامحني، يبقى كده هو سامحني؟ هو سامحك؟ تلفظ بالمسامحة؟ لا، هو كان مات قبل ما نصالح احنا. طيب كلمتيه بعد؟ كلمتيه بعد ما مات؟ فالأمر إلى الله. لا، هو مات يعني، هو مات بس أنا دخلت له الأوضة قبل ما يتغسل قلت له سامحني. يا أختي الكريمة، خلاص قبل ما يتغسل قلت له سامحني، كيف هو مات الآن، اعملي له عملا صالحا، استغفري له، إذا كان له مظلمة عندك ادفعيها لأولاده ولوراثته، اعملي أي عمل بر له، بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على بعض تلك الأسئلة إلى أن ترد أسئلة المتصلين والمتصلات. تقول السائلة: ما حكم نقش الحناء على جسم العروس غير المحجبة إذا كانت لزوجها والحناء ليس لها جرم، أي ليس لها سمك يحول وصول الماء، يحول بين الماء ووصوله إلى الجسد، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي الله بأن يرزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منام. الله يرزقنا وإياك رؤية النبي بما ينفعنا يا رب العالمين. وأريد أن أسألك عن تعلم القرآن عند شيخ، حلال أم حرام؟ كم عمره وكم عمر المتعلمة؟ عمر الشيخ 45 سنة، وهناك كثير من البنات. كم عمر البنت؟ كم عمر البنت؟ عمر البنت 28 سنة. هذه فتنة يا أختي، ابتعدي، الله لا يحب الفساد. نحن عندنا بتونس شيخ يقرأ القرآن ويذهب إليه الكثير من الفتيات. يا أختي، شيخ 45 سنة وفتاة 28 سنة، الفتنة قائمة، الفتنة موجودة، والله لا يحب الفساد. هو لا يقرأ الكثير من الفتيات، ليس فتاة واحدة منا. ولو يقول: هل يصح عقد الزواج للفتاة البالغة علما بأن سنها أقل من السن الذي حدده القانون؟ نعم يجوز، والقانون الذي حدد سن الفتاة حتى تتزوج 18 عاما قانون باطل، لا يستند إلى شيء من كتاب الله ولا إلى شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدير بالإخوة المستشارين والقضاء، ومع ما أسموها الثورة، أن يطالبوا بإلغاء هذا القانون، فذلك لأن هذا القانون يساعد على انتشار الفواحش ويسبب العنة للمسلمات وللمسلمين على السواء. السلام عليكم. الله. نعم. كنت عايزة أستفهم عن حضرتك. أمي الله يرحمها توفيت يعني، وكانت أرملة، وما يعني ما لهاش طريق تستثمر فيه فلوسها، فحطته في بنك، والبنك كانت بتطلع زكاة على الريع، كانت تأخذ الفوائد على أساس أنها قالت أنها سمعت شيخ تقريبا، الله أعلم الصدق يعني، شيخ تقريبا مقبول. ماتت أو موجودة؟ ماتت. الله يرحمها، تصدقي عنها من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. تقول: زوجي لا يعطيني مصروف خاص لي ولا يخرج زكاة مالي، زكاة ماله إذا كان لا يعطيك مصروفا خاصا بك ولكنه يكفيك المؤونة مؤونة الحياة الدنيا فله ذلك. وكلي واشربي وأنفقي من البيت على قدر الاحتياج وبالمعروف. أما إذا كان لا يعطيك ما يكفيك ولدك فلك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف ولو عن غير إذنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. حكم الذبيحة للميت جائزة ولا الأضحية أو الذبيحة بما بمعنى ماذا؟ للميت أو الدعاء في صلاة الجنازة للطفل الصغير. لا, عفوا وضح لي مرادك بالذبيحة للميت. يعني حكم الذبيحة للميت إنها تتوزع للفقراء على ذمة الميت. إذا كانت صدقة وغير مقيدة بطقوس معينة فلا بأس. يعني إذا جئت وذبحت ذبيحة وقلت سأتصدق بها عن الميت فلا بأس. لكن إن كانت مصحوبة ببدع أخر كأن يمر الميت من فوقها أو غير ذلك من البدع فلا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. عندي سؤالين. السؤال الأول أسأل عن حماتي. حماتي مريضة عندها ضغط الدم وعندها السكري داء السكري. وعندما ذهبت إلى الطبيب وسألت إن كانت تقدر الصيام قال لها يجب عليك عدم الصيام. وعندما سألنا هنا مفتي في الجزائر قال لها لا تصومي لا يصح لك الصوم. فضلت الشيخ من فضلك أعطينا الجواب الشافي. يعني الطبيب قال لا لا الطبيب قال لا قال لها لا تصومي لأنه يضر جسمها وصحتها. كما قال لها الطبيب والمفتي فكلاهما قال قولا واحدا وهو أنها لا تصوم للمرض. فإذا تطعم مكان كل يوم مسكينا على سبيل الاحتياط. تطعم مكان كل يوم مسكينا والله أعلم وتفطر. يقول طلبت من جارتي التخلص من قطة سببت لنا ديدانا فوضعتها في شوال وألقتها بعيدا دون أن تفتح لها. هل علي ذنب إذا كانت تعمدت أن تخنقها أن لا تفتح الشوال فهي مرتكبة لكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. أما إذا كانت سات ولم تفك الرباط سهوا منها فلا شيء عليها. وفي حال وجود الكبيرة عليها أن تعمل عملا صالحا كبيرا وتستغفر من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلام يا شيخ. تفضلي. عليكم السلام. حبيت نسأل في أخت من الجزائر طلقها زوجها 3 طلقات كل طلقة على حدة. ولأفيدكم أن زوجها مدمن الخمر مدمن على شرب الخمر وكان في تلك اللحظة يتداوى في مستشفى لمكافحة المخدرات. يعني فما حكم في الطلقتين الأولتين رأى الشيخ وحلل بيناتهم وقرأ فاتحة لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في إجمالي السؤال هل يقع طلاق السكران أو لا يقع؟ فالأكثرون على عدم وقوع طلاق السكران والله أعلم. فالطلقة إذا كانت صدرت منه أثناء سكره أثناء غياب عقله لا تقع تلك التطليقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تكملة السؤال يا شيخ مصطفى عن الدعاء للطفل الصغير اللهم اجعله ذكرا وسلفا وفرقا معناها ايه يعني؟ اولا هذا الدعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اختيار لبعض اهل العلم أي اللهم اجعله سابقا لأهله إلى الجنة يأخذ بأيديهم لإدخالهم الجنة يأخذ بأيديهم لإدخالهم الجنة. هذا المعنى المتبادر والله أعلم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب. وياكم. لي سؤال واحد بإذن الله. تفضل. في المرشحين للرئاسة في مصر هناك من ينادي ويناصر فكر العلمانية والليبرالية وينادي بفصل الدين عن الدولة، فما الحكم للفرد في التقدم لترشيح هذا الشخص؟ يحرم ذلك. يحرم ذلك. وهل يأثم من يرشحه؟ يحرم على الشخص أن يرشح مرشحا يقول لا دين في السياسة أو لا دين في الدولة، إنما الدين قاصر عنده على الصلاة والصيام. فهذا عياذا بالله يظهر أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض، كأنه يقول نطيعك يا رب لما قلت لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولن نطيعك إذا قلت لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولن نطيعك إذا قلت لنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يرشح مثل هذا ولا يزكى أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن النقاب، هل هو واجب على المرأة؟ وهل لها أن تبرز عينها الاثنين أم عين اليسرى فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن النقاب هل هو واجب أو مستحب عن تغطية الوجه، فالعلماء لهم في ذلك قولان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. أختار القول القائل بوجوب تغطية المرأة لوجهها. أما في حال التغطية فهل تبرز عينا واحدة أو العينين؟ فالظاهر أيضا أن لها أن تبرز العينين إذا لم تكن في العيون فتنة. أما إذا كانت في العيون فتنة غطت العيون دفعا للفتنة والفساد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت بحضرتك وقلت لك إن والدتي توفيت برحمة الله. الله يرحمها. الله يرحمها. المال الموضوع في البنك ده أصبح ميراث دلوقتي لينا أنا وإخوتي، هل يعني نخرج الزيادة ولا لينا أننا ننتفع بها؟ لا، خرجوا الزيادة. طيب، في سؤال تاني بعد إذن حضرتك. نعم. لو شخص مستأجر شقة والمؤجر عايزه يخرج منها، هل يطلب خلو رجل؟ هو كان دفع خلو رجل عند الدخول؟ لو دفع يجوز؟ إذا كان دفع خلو رجل يجوز أن يأخذ خلو رجل. نفس المبلغ اللي دفعه؟ لا لا لا يلزم. آه. إذا كان دفع خلو رجل يأخذ خلو رجل، إذا كان دفع مقدم إيجار ليس له أن يأخذ شيئا إلا أن يمضى العقد المتفق عليه بينهما. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار من حمده والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار. وكذلك أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.